توقفنا في الحصة السابقة عند الفرق بين الركن والشرط، وقلنا في تعريف الركن بأنه من يذكرنا بتعريف الركن وتعريف الشرط والفرق بين الركن وبين الشرط؟ جزء من ماهية الشيء، سواء كان عبادة أو كان عقدا. طيب، والشرط يكون جزءا خارجيا عن ماهية الشيء. ومثلنا لهذا بالركوع، هو ركن من أركان الصلاة وجزء من ماهية الصلاة ومن حقيقة الصلاة. أما الشرط وضربنا له مثلا بالوضوء، قلنا بأن الوضوء هو شرط في صحة الصلاة، ولكن الوضوء ليس جزءا من ماهية الصلاة ولكنه جزء خارجي. إذن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من ماهية الشيء والشرط جزء خارجي عن ماهية الشيء. وقلنا بأن نقطة الاشتراك بين الركن والشرط هي ما هي نقطة الاشتراك؟ أن الركن والشرط كل منهما يتوقف عليه وجود الحكم. لا يمكن أن توجد صلاة صحيحة إلا بوجود أركانها كاملة، ولا يمكن أن تكون هناك صلاة صحيحة إلا إذا اكتملت شروطها. طيب، قلنا إذا أخل العبد بالركن أو بالشرط، إذا كان هناك إخلال بالركن والشرط، قلنا بأن الجمهور جمهور العلماء يرون بأن الإخلال بالركن والإخلال بشرط مؤداهما واحد، وهو بطلان العبادة أو العقد. فمثلنا لذلك بالنسبة لعقود البيع وأركان البيع، قلنا بأن من أركان البيع وجود متعاقدان البائع والمشتري، ومن شروط البيع العقد العلم بالمبيع. قلنا إذا أخل الإنسان بالركن من أركان البيع فإن ذلك يستلزم منه بطلان البيع، وإذا أخل بالشرط من شروط البيع عند الجمهور يقتضي بطلان البيع، وعند الحنفية قلنا يقتضي الفساد. وما الفرق بين الفساد وبين البطلان عند الحنفية؟ يجبر، أما البطلان فلا يجبر. فلذلك فإن الباطل عندهم يقتضي فساد، يقتضي فسخ المبيع، فسخ عقد البيع. أما الفساد فإن الأثر أثر البيع يبقى، وهو انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، ولكن يجب تصحيح هذا الخلل، وذلك بأن يعلم المبيع علما بأحد طرق ثلاث، وهي إما الرؤية وإما الصفة أو الوصف وإما المقايسة. الآن نأتي إلى أقسام الشرط. الشرط يقسمه العلماء إلى عدة أقسام. القسم الأول الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وهو الذي يظهر فيه معنى الشرط بأدواته، يظهر فيه معنى الشرط بأدواته مثل إن وما في معناها ولو وإذا كقوله إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، معنى هذا يسمى الشرط اللغوي، إن فعلت كذا نلت كذا. فإن الشرط يتوقف ماذا؟ على وجود أداة الشرط ووجود اسم الشرط وتبعاته وجواب الشرط. المعنى النوع الثاني ما يسمى الشرط العقلي. الشرط العقلي يمثلون له الحياة للعلم. الحياة هي شرط في العلم. هل يكون هناك علم بدون حياة؟ هل الأموات يعلمون والجوامد تعلم؟ لا يمكن. ولذلك هذا يستفاد من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا بأن الله عز وجل هو العليم فإن هذه الصفة تقتضي أي صفة؟ تقتضي صفة الحياة، وهذا ما يسمونه التلازم بين صفات الله عز وجل. فإن بعض الصفات تتضمن صفات أخرى، وإن بعض الصفات تستلزم صفات أخرى، وهناك فرق بين التضمن وبين الالتزام. ما الفرق بين التضمن والالتزام؟ من يعطينا فرق؟ موقف الصفات صفاته سبحانه وتعالى. نعم، ولكن أعطينا مثال، أريد مثالا في صفاته سبحانه وتعالى. الخلق، طيب، والتضمن، طيب، حتى نسهل عليكم الجواب، ما هي أقسام التوحيد؟ ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام هل بينها تلازم أو بينها تضمن؟ تلازم وتضمن. طيب، ما هي القسم الذي يتضمن وما هو القسم الذي يستلزم؟ الألوهية تستلزم توحيد الربوبية. أريد جواب واحد. لا، الربوبية. ايوه، توحيد الربوبية تضمن. كيف؟ اشرح لنا هذا. الربوبية تتضمن الألوهية ولا تستلزم الألوهية؟ تتضمن الربوبية. طيب، الربوبية تستلزم. طيب كيف هذا؟ فسر لنا هذا. كيف المشركون ألم يكونوا موحدين في توحيد الربوبية؟ رغم ذلك لم يعبدوا الله عز وجل. كيف ما كانت هذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فهذا إقرار منهم. لا، مو هذا، أنتم لم تفهموا الاستلزام والتضمن على حقيقته. نقول بأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من خلقك ورزقك يستوجب منك أن تعبده، ويتضمن، نقول ألوهية تتضمن توحيد الربوبية، فلا يمكن أن يكون هناك إلها معبودا إلا إذا كان خالقا ورازقا. هذا معنى التضمن ومعنى الاستلزام أو الكذاب. طيب، نأتي إلى الشرط العادي. الشرط العادي كالغذاء مع الحياة، فإن الغذاء شرط في الحياة. هل توجد حياة بدون غذاء؟ توجد ولا ما توجد؟ كيف ما توجد؟ الملائكة يأكلون ويشربون؟ لا يأكلون، الله عز وجل يأكل ويشرب، تعالى الله عن ذلك. ولكن نقصد بذلك حياة الثقلين من الجن والإنس وما عداها من البهائم والنبات. الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة، فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا الأخير هو المقصود في هذا المقام. يعني احنا ذكرنا هذه الشروط لأنها، هذه الأقسام لأنها تذكر عادة في كتب الأصول، وإلا الذي يهمنا هو الشرط الشرعي. الشرط الشرعي هو الذي يترتب عليه ماذا؟ تحقق ولا وجود ولا ثبوت الحكم. الآن الشرط يتوقف عليه وجود الحكم ولا ثبوت الحكم؟ لا، ثبوت الحكم هو السبب. السبب هو الذي يتوقف عليه ثبوت الحكم، أما الشرط يتوقف عليه وجود الحكم. وفرقنا أمس بين الوجود وبين الثبوت، ولكن سرعان ما تنسون. طيب، أولا أقسام الشرط من حيث المتعلق. الآن أنتم ذكرت عندكم الأقسام بدون عنوان، ولكن الأحسن أن تضعوا لها عناوين. أولا أقسام الشرط من حيث المتعلق، أقسام الشرط من حيث التعلق أو من حيث المتعلق. أقسام الشرط من حيث التعلق تنقسم إلى قسمين: الشرط المكمل للسبب والشرط المكمل للحكم. الشرط المكمل للسبب والشرط المكمل للحكم، يعني الموجودة عندكم رقم واحد ورقم اثنين، هذه تندرج تحت أقسام الشرط باعتبار المتعلق. اولا الشرط المكمل للسبب هو الشرط الذي يشترط في سبب الحكم، الشرط الذي يشترط في سبب الحكم. قلنا مثلا، ضربنا لذلك مثلا امس، قلنا بان القتل سبب في وجوب الحد وهو القصاص، ولكن هل كل قتل يستوجب القصاص؟ لابد ان يكون القتل تتوفر فيه شروط، وهي ان يكون عمدا وان يكون عدوانا. هذه تعتبر شروط مكملة للحكم ولا شروط مكملة للسبب؟ لا، مكملة للسبب. هذه شروط متعلقة بالسبب وليست متعلقة بالحكم. مثال القسم الثاني، الشرط المكمل للحكم، الشرط المكمل للحكم وهو الامر الذي يشترط في الحكم، يشترط في الحكم ولا يشترط في السبب. مثال ذلك سائر الشروط، مثلا الشهادة، الشهادة في عقد الزواج تعتبر شرطا من شروط صحته، لا يمكن ان يكون الزواج صحيحا الا اذا وجد شروط، ولكن اي شروط؟ ام لا بد ان هذا الشرط يكون متعلق بشروط اخرى؟ لا بد ان يكون شهود عدل، اما اذا كانوا غير عدول فان شهادتهم رد. طيب ناتي الان الى القسم الثاني، اقسام الشرط من حيث الموضع، من حيث الوضع، او اقسام الشروط من حيث الوضع، يعني رقم 3 ورقم 4 يجعل لها عنوان، وهي اقسام الشرط من حيث الوضع، بمعنى ان هناك شروط وضعها الشارع الحكيم وهناك شروط من وضع الانسان. اولا الشرط الشرعي، وهو الذي يكون اشتراطه بحكم الشارع، بحكم الشارع. الله عز وجل وضع لنا عبادات وشرع لنا عبادات وعلق وجودها بشروط، مثلا الصلاة وضع الله عز وجل لها شروطا مثل الطهارة، والعقود يعني عقود البيع الله عز وجل شرعها لعباده وعلق وجودها بشروط مثل العلم بالمبيع مثل الربا ونحو ذلك. هذه تسمى شروط شرعية. لماذا سميها شروط شرعية؟ لأنها من وضعه سبحانه وتعالى. القسم الثاني الشرط الجعلي، الشرط الجعلي، والشرط الجعلي هو من وضع الناس وصنعهم، من وضع الناس وصنعهم، بمعنى أن الناس أحيانا قد يستحدثون شروطا ليست موجودة أصلا، وإنما هم الذين يستحدثونها حتى يحقق الإنسان مصالح ويدفع مفاسد. مثال ذلك الزواج، الإنسان يريد أن يتزوج امرأة وجرت العادة أن يشترط عليها شروط وهي تشترط عليه شروط، هل هذه الشروط منصوص عليها في الكتاب والسنة؟ يعني يشترط عليها مثلا أن لا تخرج من البلدة، أن تقيم في بلدته، أو هي التي تشترط عليه أنه تقيم معه مثلا في مدينة الجزائر، أو تشترط عليه أن تكمل تعليمها، أو تشترط عليه بيتا مستقلا ونحو ذلك. هذه تعتبر شروط جعلية لأنها من صنع ومن جعل الناس أنفسهم. طيب، وهذه الشروط الجعلية تنقسم إلى أنواع، أنواع كثيرة، نذكر منها تمثيلا لاحقا ثلاث أنواع. الشروط الجعلية التي هي من صنع الناس تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الشرط المعلق أو المعلق، الشرط المعلق، والثاني الشرط المقيد، والثالث شرط الإضافة. هذه ثلاث أنواع من أنواع من أقسام الشروط الجعلية. اولا الشرط المعلق، وهو كل شرط يعلق الانسان، كل شرط. لماذا سمي الشرط المعلق؟ لانه شرط يعلق الانسان فيه تصرفه على حصول امر من الامور، مفهوم؟ يعني ان الانسان يعلق اتمام هذا العقد على وجود شرط او تحقق شرط من الشروط، ومقتضى انه لا يوجد اثر للعقد الا اذا وجد شرطه. مثلا كما يسمى مثلا قال ابيعك هذا الثوب اذا جاء فلان من سفره، ابيعك هذا الثوب اذا جاء فلان من سفره، هذه تسمى شرط معلق لانني علقت اتمام العقد برجوع فلان من سفره، مفهوم؟ بمعنى ان هذا الشرط لا يتم الا اذا تحقق هذا العقد لا يتم الا اذا تحقق هذا الشرط. نعم، هذا الشرط المعلق. كيف معلق؟ هل هناك فرق بين معلق ومعلق؟ طيب لا اكيد كسر وفتحه، ولكن من حيث المعنى معلق اسم معلق اسم مفعول ومعلق اسم فاعل، ما الفرق بين اسم الفاعل اسم المفعول؟ من الذي يقع عليه الفعل؟ اسم المفعول بس، هو الذي يقوم بالفعل. اذا لو قلنا المعلق الشرط المعلق بمعنى ان التعليق وقع على الشرط، ولكن التعليق وقع على الشرط ولا على الحكم؟ وقع على الشرط ولا على الحكم؟ على الحكم، علقنا الحكم بوجود بتحقق الشرط، لذلك نقول معلق ولا نقول معلق. طيب ما حكم هذا الشرط؟ بمعنى اني لو قلت لك ابيعك هذا الثوب بشرط انه يأتي فلان من سفري، هل البيع صحيح ولا باطل؟ لا، الان اذا وافق انا اتكلم على هذا النوع الشرط المعلق، ابيعك هذا الثوب بشرط ان يأتي فلان من سفره، لماذا غير صحيح؟ صحيح؟ لماذا صحيح؟ طيب صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح؟ صحيح. لماذا؟ كيف؟ في غلط؟ اين الغلط؟ لا ما في غلط، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا الشرط يتصادم مع شيء اخر، هذا الشرط يتصادم مع شيء اسمه الفورية، معنى اذا تبايع المتعاقدان يقتضي فورية انتقال السلعة وتملكها للمشتري وانتقال الثمن للبائع، وبالتالي الشروط التي تقيد هذه الفورية وتجعلها متراخية او تجعلها مؤجلة فيها شروط تصادم حقيقة العقد، وبالتالي لان حقيقة العقد انه ماذا؟ فوري، مباشرة السلعة اذا كانت موجودة مباشرة العقد يتم، مفهوم؟ وبالتالي هذا يصادم ركن او يصادم حقيقة العقد، ولذلك فان حكمه عند العلماء ان هذا الشرط ملغى باطل، ان هذا الشرط باطل، والعقد اذا بني على هذا الشرط يكون باطلا عند الجمهور، وعند الاحناف يكون كاذبا. ومثال ذلك ايضا الزواج المعلق، تأتي الى فلانة تخطبها وتزوجها، قال اتزوجك بشرط ماذا؟ ان يأتي اخي من سفره، او ان تلد البقرة الفلانية. قد الناس يستحدثون شروطا عجيبة، فلذلك هذا الشرط المعلق حكمه انه باطل. نعم، لا هذا ليس الشرط المعلق، هذا سوف نأتي اليه. الشرط المعلق انه لا تعلق اتمام العقد بتحقق شرط من الشروط، هذا يسمى الشرط المعلق، وحكمه كما قلنا انه باطل، والعقد المتضمن لهذا الشرط يكون باطلا. نعم. كيف يعني؟ طيب. لا، هذا ليس عقد. هذا العقد ان اقول لك اشتري منك جزم، لان العقد فيه جزم، مش اقول لك ربما او لعلي. اذا كان فيه عقد اشتري منك هذا الثوب بشرط انه ماذا؟ يدخلون دراهم في هذا. ايضا شرط معلق، وهذا الشرط باطل والعقد باطل. طيب، ناتي الى النوع الثاني من الشروط، الشرط المقيد. الشرط المقيد وهو ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض، يشترطها الناس بعضهم على بعض. وهذه التي تكون عادة في الأنكحة والزواجات، شرط المقيد، أنك ماذا؟ تقيده بشروط معينة. الفرق بين الشرط المقيد والشرط المعلق أن الشرط المعلق يتوقف عليه بإتمام العقد، مفهوم؟ يعني أن البيع أو الزواج لا يتم إلا إذا تحقق هذا الشرط. أما الشرط المقيد فإن العقد تام ولكنه ماذا؟ تلحقه شروط أخرى. يعني العقد تام سواء تحققت شروط أو لم تتحقق، مفهوم؟ ولكنها شرط تبقى في ذمة، أو شروط تبقى في ذمة المتعاقدين. طيب. لا، مثال، قال فلانة جاء فلان يتزوجها، قال لا، ما هي شروطك؟ قالت لي شروطي الشرط الفلاني تبني لي بيت خاص، الشرط الثاني اكمل تعليمي، الشرط الثالث ان لا تخرجني من مدينتي. هذه شروط ولا غير شروط؟ شروط مقيدة، ولكن الزواج يتم، هذه الشروط سوف يتم تحصيلها بعد الزواج. يعني هل يتوقف وجود الزواج على تحقق هذه الشروط؟ لا يتوقف، بخلاف الشرط المعلق. الشرط المعلق قال انا اقول انا موافق على الزواج، لكن بشرط ان ياتي اخي من جبريل. هل الزواج يتحقق في تلك الحالة؟ ما يتحقق الا اذا حضر اخوها من سفري. هذا الفرق بين الشرط المعلق والشرط المقيد. لا، سوف نأتي الى التفصيل. طيب، ما هو حكمه الشرط المقيد؟ انه يعدل من اثار العقد الاصلية، انه يعدل من اثار العقد الاصلية. اثار العقد، نعطي مثال البيع. قال ابيعك هذا، مثلا عندي سيارة، مثلا يجيني واحد يقول لي اريد اشتري منك سيارة، تبيعني السيارة؟ قال ابيعك، ولكن بشرط انها تمكث عندي اسبوع ثم تنتقل عندك. هذا يصير ولا ما يصير؟ موجود بين الناس، صح؟ او تبيعني هذا البيت، اقول لك موافق، ولكن اشترط عليك اني ابقى فيه لمدة 6 أشهر ثم اسلمك هذا البيت. هذا يصير ولا ما يصير بينه؟ يصير. فهذا هل غير وعدل من آثار العقد الأصلية؟ لأن من آثار العقد الأصلية هي التملك مباشرة، ينتقل عندي. ولكن ما دام كان هناك تراضي بيننا، فأنا أتركك لمدة أسبوع بالسيارة ومدة 6 أشهر بالبيت. لا، ما ينعقد الفورية، لأن الفورية هي في إتمام العقد، أن العقد تام خلاص، البيع بيننا خلاص تم. اما في الشرط المعلق البيع لم يتم، هذا هو الفرق بينهما. طيب، اما حكمه قلنا بانه يعدل من اثار العقد الاصلية، ولكن له حالتان. هذه الشروط لها حالتين، مين من الحالات؟ الحالة الاولى ان الشرط الجعلي المقيد، انتم عندكم الحاصل صح؟ اكتبوا ان الشرط الجعلي المقيد، ضيفوا كلمة المقيد أمام كلمة الحاصل تحتها، اكتبوا أن الشرط الجعلي المقيد إذا اعتبره الشارع تارك الشرط الشرعي، أي في الحكم على صحة العقد، وإذا لم يعتبره فلا يعتبر مثله. طيب مفهوم؟ بمعنى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إيش معنى ليس في كتاب الله؟ أنه يناقض، إذا كان الشرط يناقض حقيقة العقد أو يصادم ركن من أركان العقد فإنه باطل، لأن الشرع لم يعتبره. أو جاء حديث أو آية تنص على بطلانه فهو باطل. أما إذا كان الشرع يوافق على هذه الشروط فإن هذه الشروط تكون معتبرة، تكون معتبرة. طيب نأتي إلى النوع الثالث، شرط الإضافة. شرط الإضافة هو الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل، كالاتفاق على بدء الإجارة في يوم معين. هذا مثل المثال السابق، ولكن ضربنا الإجارة. قال مثلا الإجارة عقد من العقود، صح ولا لا؟ قال تؤجر هذا المحل أؤجرك، متى يبدأ الإيجار؟ يبدأ بعد شهر أو شهرين. هذا يسمى الشرط، شرط الإضافة، بمعنى أنك تضيف العقد إلى زمن المستقبل. أما حكمه أن العقد ينعقد في الحال بخلاف الشرط المعلق، هنا الشرط ينعقد ما لا في الحال سببا للحكم، مفهوم؟ في المستقبل، يعني أن هذا العقد ينعقد في الحال وإن كان أثره سوف يكون في المستقبل، مفهوم؟ الآن نأتي إلى القسم الثالث من أقسام، من أقسام الأحكام الوضعية، وهو المانع. نعم، شرط المعلق يتوقف انعقاد العقد على تحقق هذا الشرط، صح ولا لا؟ قال تؤجرني هذا المحل، قال أؤجرك ولكن إذا جاء فلان من سفري، يعني إذا ما جاء فلان هل يصير هناك عقد إيجار ولا ما يصير؟ ما يصير. أما الثاني لشرط الإضافة، تؤجرني هذا المحل وأؤجرك ولكن أشترط عليك أنك تستلم، تبدأ في إجارة هذا المحل بعد شهر. هنا العقد انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. كيف؟ شرط مقيد من جهة وشرط إضافة من جهة، لأنك أضفته إلى المستقبل هذا شرط إضافة، وشرط مقيد لأنك قيدت العقد بزمن معين، مفهوم؟ طيب نأتي إلى المانع. المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، الحائل بين الشيئين، شيء مانع معناه يحول بين الشيء وشيء آخر. طيب أما اصطلاحا فهو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، مثل ما قلنا فيه السبب والشرط أن كل منهم وصف ظاهر منضبط، وشرحنا معنى الوصف ومعنى الظهور ومعنى الانضباط. يستلزم وجود عدم الحكم أو عدم السبب، يستلزم عدم وجود الحكم أو عدم وجود السبب، بمعنى أن الحكم يحول بين السبب وبين تحقق، تحقق ماذا؟ تحقق الحكم أو ثبوت الحكم، ويحول بين الشرط وبين، يحول بين الشرط ولا ما يحول؟ الآن لا بد تربط بين كل الأشياء، هذا هو فائدة الأصول، الأصول أنها مترابطة، القاعدة بدءا من القاعدة الأولى إلى آخر قاعدة لابد أن لا تنخرم أي قاعدة. الشرط يحول بين الحكم وبين سببية، صح ولا لا؟ وهل يحول بين الشرط وبين الحكم؟ يحول ولا ما يحول؟ بين؟ لا، المانع إنما يحول بين السبب وبين حكمه، لأن إذا وجد السبب ثبت الحكم. مثال ذلك زوال الشمس، إذا زالت الشمس عن كبد السماء. هذا يستلزم منه ثبوت أي حكم؟ وجوب صلاة الظهر. ولكن إذا وجد مانع مثل المرأة الحائض أو النفساء، هذا الشيء يعتبر مانع من ثبوت هذا الحكم ولا ما هو مانع؟ مانع. نعطيك مثال الصلاة والشرط. وجد وضوء، مفهوم؟ هذا هل يستلزم ثبوت صحة الصلاة أو وجود الصلاة؟ لا يستلزم. إذا المانع أين محله هنا؟ طيب، كيف مانع الكون؟ اربط لما بين ثبوته وثبوت الحكم. يعني هنا اذا كان تعذر وجود الماء مانع من الوضوء، كما قلت مانع من الوضوء، ماذا يترتب عليه؟ ما هي اثاره؟ ما هي اثاره؟ هل يترتب عليه عدم ثبوت شيء؟ لا يترتب عليه. لذلك الموانع ليست كل الموانع، نقصد الموانع التي تحول دون ثبوت امر مع امره، هذا الذي نقصده في علم الاصول. مفهوم؟ لذلك لان الان نحن في مداخل علم الاصول، يعني الاحكام الشرعيه ممكن كانت التكليفيه كانت بالنسبه اليكم خفيفه نوعا ما، الاحكام الوضعيه بدات الامور تتعقد شيئا فشيئا. لو دخلنا الى المباحث الاخرى كالقياس والاجماع، اول شيء الكتاب ثم السنة ثم الاجماع والقياس وباقي الادلة، الامور ستتعقد اكثر. لو دخلنا الى دلالات الالفاظ، الامور تتعقد اكثر واكثر. لذلك الواحد لابد يبني قاعدة صلبة حتى لا يضطر دائما انه يرجع الى الوراء، لان الذي يرجع الى الوراء كل فينا واخرى لن يتقدم. تمشي خطوتين ثم ترجع خطوتين، تمشي خطوتين ثم ترجع، فإنك مالا كالذي يراوح مكانه. فلذلك لا بد أن تبنوا العلوم خصوصا علم الأصول على قواعده. هذا المذكرة التي بين أيديكم لا بد أن تستوعبوها استيعابا تاما، لأنه لعل الله عز وجل أن ييسر في الأزمنة المتقدمة إن شاء الله، ممكن العام المقبل أو كذا، نكمل الأصول، ندخل في المباحث الثانية. فإذا كان هذه لم تهضمها فإننا كأننا لم نفعل شيء. مفهوم؟ طيب، قلنا وصف ظاهر منضبط يستلزم وجود عدم الحكم أو عدم السبب، بمعنى أن المانع يمنع تحقق السبب ويمنع تحقق الحكم. طيب، او بعبارة اخرى، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. هذه التعريف الثاني نطبق عليه مثال حتى يتضح. مثال ذلك، قلنا ما يلزم من وجوده العدم، بمعنى اذا وجد هذا المانع يستلزم منه عدم ماذا؟ عدم الحكم. مثال ذلك، وجد مانع لي هو الحيض او النفاس بالنسبة للمرأة، هذا يستلزم منه ماذا؟ عدم وجود الصلاة، حكم الصلاة، عدم وجوب الصلاة على المرأة. طيب، واحيانا، ومثال اخر، الان وجد السبب اللي هو القتل، ووجدت شروطه اللي هي انه عمد وعدوان. الان النتيجة الحتمية انه يجب القصاص، ولكنه اذا وجد مانع وهو الابوة، الاب اذا قتل ابنه هل يقام عليه قصاص؟ لا يقام، لان الاب لا يقاد بابنه. لماذا؟ لانه اذا كان سببا في وجوده فانه لا يكون ماذا؟ لا يكون الابن سببا في عدمه وقتله. ومثال ذلك بالنسبة لوجوب الزكاة، إذا ملك النصاب وحال الحول، هناك حول يعني مرت السنة على الدرائم المستقرة وملك الإنسان النصاب، هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الزكاة. طيب، إذا وجد مانع وهو الدين، الإنسان هو مدين، مثلا عنده 10 ملايين، 10 ملايين لابد يزكي عليها صح؟ كم يزكي؟ ربع العشر، يعني كم؟ 25,000 لكم؟ في المليون. طيب، ولكن هو الناس تلو ديون، عنده دين 10 ملايين او 12 مليون، هل يخرج زكاة ولا ما يخرج؟ ما يخرج زكاة، لانه وجد مانع وهو الدين. مفهوم؟ طيب، والان نأتي الى اقسام المانع. المانع ينقسم الى قسمين، مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هو الامر الذي يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، وعدم ترتبه على سببه مع تحقق المسبب وتوافر الشروط. توافرت الشروط ووجد السبب، ولكن دخل المانع في الوسط فأدى إلى عدم ترتب الحكم. مفهوم؟ مثال ذلك، نعطي بعض الأمثلة. اختلاف الدين بين الوارث والمورث، الوارث والمورث. الأب يرث ابنه والابن يرث أباه، الابن يرث أباه، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. ولكن إذا اختلف الدين، الدين كان الأب مسلم والابن كافر، أو الابن مسلم والأب كافر، هذا يعتبر مانع من الإرث. مانع من الإرث، لا يرث مسلم كافر ولا يرث الكافر المسلم. ومثال ذلك وجود الحدث الأكبر في الحيض والنفاس، فإنه مانع من وجوب الصلاة، مانع من وجوب الصلاة كما قلنا، رغم أن السبب تحقق وهو زوال الشمس الكبد السماء. طيب، الثاني المانع للسبب. قلنا المانع الحكم وهناك المانع للسبب، وهو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، عدم تحقق السبب، بمعنى أنه هناك مانع يمنع الحكم مع وجود السبب، مثل حيث وجد السبب وهو الزوال، فكان المانع سبب في عدم تحقق الحكم اللي هو وجوب الصلاة، وهناك موانع تمنع من تحقق السبب نفسه. أقول مثال ذلك، الدين هو مانع من وجوب الزكاة، الدين هو مانع من وجوب الزكاة. هل هذا المانع هو مانع وجوب الزكاة فقط او مانع لسبب اخر؟ ما هو السبب؟ عدم بلوغ. بمعنى ان هذا الانسان اللي عنده دين لا يمكن ان يبلغ النصاب، وبالتالي صار الشرط هنا، السبب هنا غير متحقق، واذا لم يتحقق السبب اذا لم يتحقق الحكم. ولذلك نخلص الى نتيجة ان كل مانع للسبب هو مانع للحكم، ومانع الحكم هل هو مانع للسبب؟ لا يكون مانع للسبب. مفهوم ولا ما مفهوم؟ طيب، الان ملاحظة أن الفعل في الحكم التكليفي قد تجتمع فيه الأحكام الخمسة، بمعنى أن الفعل قد يكون سببا ويكون شرطا ومانعا باعتبارات. يعني الشيء الواحد قد يكون من جهة سبب ومن جهة شرط ومن جهة مانع حسب الجهة التي توجهه إليها. فالإيمان سبب في الثواب صح؟ هل الإنسان يمكن أن ينال ثواب لأعماله إذا لم يكن مؤمنا؟ الكفار إذا عملوا الصالحات هل ينالون الثواب؟ لا ينالون، لأن الإيمان قد تخلف. وهو شرط في التكليف، شرط في التكليف، لابد أن يكون المكلف مؤمنا مسلما وبالغا وعاقلا. يعني من جهة هو سبب ومن جهة شرط، ومن جهة أخرى مانع، مانع للقصاص. لماذا؟ إذا قتل المؤمن قتل الكافر، هل يقام عليه القصاص؟ لا يقام عليه القصاص. لماذا؟ ما الذي منع القصاص هنا؟ وجود الإيمان. مفهوم؟ نعم. يؤثم شيء اما وجوب القصاص لا، لان حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكافر، لذلك لا يتساويان، ما في بينهما تساوي. تجب الدية صح، الاثم يلحقه صح، ولكن ان يقتص منه ويقتل بالكافر لا ابدا. مفهوم؟ هذا هو القتل، ولكن القاتل من؟ مؤمن. لو كان القاتل كافر، لو كافر قتل كافر وتحاكم الشريعة الإسلامية، ما هو حكمه؟ يقتل الكافر. ولذلك قلنا الإيمان شرط للقاتل أو مانع للقاتل، لأنه لو لم يكن مؤمنا لاقتص منه وقتل، ولكن مع وجود الإيمان صار هذا الشيء مانع. نعم؟ كيف المعاهد؟ نعم، حكمه أنه لا يقتل، ولكن للإمام بعد ذلك أن يعذره، والتعذير قد يصل إلى القتل. التعذير يبدأ من، لأن التعذير ليس له حد، التعذير قد يرى الإمام قتل هؤلاء، أو ما يسمى الحد الحرابة. الحرابة أيضا للإمام أن يقتل، كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسما وحكمه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني الإمام هو الذي يتخير الشيء الذي يصلح لهم. كيف لا، كيف نتحاكم الى غيرنا؟ نحكم بشريعتنا، لذلك يحكم عليه بشريعة الاسلام وليس بشريعة عبادة الاوثان. طيب، هذا قدر الكفاية. اللي عندي سؤال حتى نختم، ريت ما تبدأ الحلقات الاخرى، تفضل. كيف اذا قتل الكافر المسلم؟ هذه غنيمة، هذه يقتل ولا كرامة، يقتل ولا كرامة. اختلاف الدين لا يمكن، يحل له ان يتزوجها، اما مسألة الارث لا، الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. اما قضية الزواج هذا شيء ثاني، والزواج بالكتابية من اليهودية، اليهودية كانت او نصرانية، بين قوسين بعض الناس يفهم خطأ، بعض الناس يروح الى بلاد الكفر يتزوج هنا هناك يهودية ولا نصرانية، إذا سألته لماذا يقول لك لأنه يحل لنا الزواج بهم أو بهن، ولكن العلماء قد وضعوا لذلك شروط. أولا أن تكون عفيفة، أن لا تكون ممن تتخذ الأخذان أو من المنحرفات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون ملتزمة بدينها، لأن أكثرهم لا يلتزمون بدينهم. والشرط الثالث هو أهم الشروط، ألا يتزوجها في بلاد الكفر. يعني هذا الحكم ينطبق إذا كانت الكتابية موجودة في بلاد الإسلام، مثلا لو كان في الجزائر هناك يهودية أو نصرانية، يجوز لك أنك تتزوجها بالشروط التي ذكرناها. لماذا؟ لأن الأولاد سوف ينشأون في أي بيئة، بيئة إسلامية، وهذه المرأة سوف تتأثر بالبيئة الإسلامية. ولذلك التاريخ ترك لنا عدة نماذج، كثير من العلماء كانت أمهاتهم كتابيات ثم أسلم وحسن إسلامهم وكان من أبنائهن العلماء والقادة. أما الواحد لما يتزوج في بلاد الكفر ما هي النتيجة؟ إما أنها تهرب بالولد مثل ما نسمع الآن، وإذا هربت به كيف تكون ملته؟ انشأ على الكفر. وإما أنها تؤثر في زوجها، وهذا هو الغالب. وبالتالي كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف مولعة كان من شيمة أهلها الرقص. إذا كان الأب والأم يقبلان، ماذا تنتظر من الأولاد؟ أنهم يقومون ويرقصون، صح ولا لا؟ من يجيب زميلكم؟ ما الفرق بين الشرط المقيد والشرط الإضافة؟ أجبت على هذا السؤال. من يجيب جميلكم؟ هذا الجواب بالأثر. هناك جوابان، جواب بالأثر والجواب بالحد. فرق في فرق ولا ما في فرق؟ الجواب بالأثر والجواب بالحد. لا أنا أتكلم على زميلكم، هو أجاب جوابه صحيح ولكن جواب بالأثر ولم يجيب بالحد. أعطيك المثال، قل لي ما الفرق بين الشتاء وبين الثلج؟ أقول في الشتاء الطرقات كلها ممتلئة بالماء، والثلج تصير الطرقات كلها بيضاء. هذا الجواب بالأثر ولا الجواب بالحد؟ جواب بالأثر. ولكن إذا أردت أن تجيب بالحد تقول أن الشتاء هي التي تنزل على شكل قطرات ماء، وأما الثلج فإنه ينزل على شكل العهن من الصوف أو من القطن. هناك فرق بين الجواب الأول والجواب الثاني ولا ما في فرق؟ أيهما أحسن وأكمل؟ جواب الحد، لأن أحيانا الثلج قد لا يلبس أن يصير ماء، بالتالي لا تفرق بينهما، ولكن الجواب الحد هو الأكمل. ولذلك نقول بين قوسين الشرط المقيد، الشرط المقيد هو الشرط الذي يعلق بإتمام العقد، بمعنى أن العقد لا يتم إلا إذا حل هذا الشرط، يعلقه ويبقى معلق في السماء حتى يأتي يتحقق الشرط. هناك يوجد ماذا؟ يوجد العقد. أما بالنسبة لشرط الإضافة يعلق أثر العقد ولا يعلق العقد، بمعنى أن العقد خلاص سبب، ولكن آثاره والانتقال الملكية مثلا هي التي تعلق ماذا؟ بإكمال الشرط. هناك فرق بين تعليق العقد وتعليق أثر العقد. هناك فرق ولا ما في فرق؟ تعليق العقد وتعليق أثر العقد، هناك فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، ما هو الفرق؟ العقد. وبالتالي أنا أعطيك المثال، تعاقدنا تبيان السيارة أبيض، متى استلمها؟ بعد أسبوع. الآن انقضى المجلس ثم أرجع لك مرة ثانية، قلت والله أنا ما أريد أن أبيع، يجب لي أن أرجع في البيع إلا ما يجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعات بالخيار ما لم يفترق، افترقنا خلاص. الشرط المقيد قلت أبيعك بشرط أن يأتي فلان من سفره ثم ننفصل، هل البيع انعقد ولا ما انعقد؟ ما انعقد. وبالتالي هل يجوز لي أني أرجع ولا ما يجوز؟ وأنت الفرق بينهما؟ الشرط المقيد. طيب الشرط المقيد، قلنا الشرط المقيد ينقسم إلى قسمين. الشرط المقيد من حيث الحكم، من حيث الحكم شرط موافق للشرع هذا معتبر، والشرط غير موافق للشرع فهذا غير معتبر. الشرط المقيد معناه أنه يقيد الآثار الأصلية للعقد، معناه أن المرأة الأصل أنها تحل لزوجها وتنتقل لزوجها بدون شروط، يطلبها من أبيها، قالت جيت آخذ يد بنتك لي ولا لابني كما جاءت العادة، موافق موافق خلاص. مفروض هذا الزوجة تحل لزوجها والزوج يحل لزوجها، هذا هو الأصل. ولكن إذا وجد الشرط هل معناه أن آثار العقد سوف تتأخر زمن ولا لا؟ مثل الإضافة لا تتأخر، وإنما هذا العقد يكون مطلوب بشروط معينة. هذا الفرق بينهما.